هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية أصبح لها تاريخ، ما كانش لها تاريخ قبل كده، لما اتغنت يعني لما غناها فريد الأطرش في أحد الأفلام، كانت أغنية عادية ضمن أحداث الفيلم، لكن أصبح لها تاريخ في حادثة شهيرة جدا قبل ثورة يوليو 52. كان في مكايدة سياسية بين السياسيين المصريين والأحزاب المصرية، كان كلهم بيحاولوا يتقربوا للملك فاروق وبيحاولوا يكسبوا عطفه ورضاه. اللي حصل إن فوجئ رئيس الوزراء مصطفى النحاس والوزراء اللي معاه والمصريين كلهم بتركيز الإذاعة المصرية على أغنية يا عواز الفلفلو لفريد الأطرش، فبيسألوا إيه الحكاية. أتاري علي ماهر باشا كان حظي بمقابلة الملك فاروق، وكانت مقابلة ودية جدا، وأصبح علي ماهر يفتخر بهذه المقابلة وبيعتبرها رضا سامي من مولاه جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان عليه، وإن ده يعني يحمل آمالا أو وعودا بقرب تعيينه رئيسا للوزراء خلفا لمصطفى النحاس اللي كان فيه أزمات بينه وبين الملك وبين الملك وحزب الوفد بشكل عام، بسبب وقوف الوفد وقفة وطنية حادة جدا ضد قرارات الملك فاروق وضد الاحتلال الإنجليزي في نفس الوقت. مصطفى النحاس بصفته رئيس الوزراء أمر الإذاعة المصرية بقطع الأغنية ومنع إذاعتها من الإذاعة بدعوى إن الأغنية تخل بالتقاليد الاجتماعية للمصريين، طبعا سبب غير مقنع يعني. وفي نفس الوقت طلب من صديقه مكرم عبيد، وكان أيضا صديقا مقربا للموسيقار محمد عبد الوهاب، أنه يصيغ أغنية أو لحن جديد يرد فيه على أغنية عواز الفلفلو. فالموسيقار عبد الوهاب ما صدق، لأنه هو ما كانش بيحب الملك فاروق، فعمل أغنية مشهورة جدا اللي هي ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وخبي وأبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب، بيلمح فيها إلى فرحة النحاس باشا بلقاء الملك فاروق كل ما بيقابله في قصر عابدين، وإن دي يعني منحة سامية وعطف سامي من جلالة الملك ملك مصر والسودان على رئيس وزرائه مصطفى النحاس باشا. فطبعا كانت مكايدة سياسية وكلام حزبي فارغ وخلافات يعني غريبة جدا جدا، وده كله كان سنة 1951 قبل ثورة يوليو 52. فيلم آخر كذبة اللي كان فيه أغنية عواز الفلفلو، والحادثة دي كلها 1951. طبعا هنسمع دلوقتي مش بقى أغنية لها تاريخ الغنوتين، هنسمع جزء من عواز الفلفلو وجزء من ساعة ما بشوفك جنبي. ما قال لي وقلت له وملي وملت له، ما قال لي وقلت له وملي وملت له، وجاني ورحت له يا عواز الفلفلو. ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو، ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو.